أحد معاشه بالليل كالحراس، وأحد له بالليل كأصحاب البطالة الذين ينامون النهار ويسهرون الليل. فنقول إن وجود المعلول إذا كانت العلة غائية لا يلزم منه وجود العلة، كما لو قلت قدمت لك هذه البعير لتركب عليها فقد تركب وقد لا تركب، أعطيتك القلم لتكتب به ربما تكتب ربما لا تكتب، واضح؟ خيره تسكن فيه. يقول المؤلف تسكنون تستريحون، إذا ليس من السكن ولكنه من السكون. نعم، أين النون في قول تسكنون؟ النون حذفت، نعم حذفت النون لأنها منصوب الفعل. العجيب أن عندي أنا لتسكنون، عندي بكتاب هذا مفسر أيضا المفسر بقوله تستريحون، لا هذا اللي قبله لتسكنوا فيه أي في الليل، يعني تستريحون. ولتبتغوا من فضله، تبتغوا أي تطلبوا، وقوله من فضله أي من عطائه ورزقه في النهار بالكسب. وفي الآية هنا ترتيب وإلف ونشر مرتب ولا غير مرتب، جعل لكم من الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله مرتب. أي بدأ بالليل، نعم، وقدم منفعة السكن، وهذا في الليل، ففيه رفع ونصف مرتب الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لعل هذه للتعليل أو لأجل أن تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته، فهذا ذكر الله سبحانه وتعالى العلتين الكون الشرعية والقدرية. أما القدرية فهي يا غانم العلة القدرية في خلق الليل والنهار لتسكن فيه ولتبتع من فضل، والعلة الشرعية ولعلكم تشكرون، تشكرون الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليكم من تعاقب الليل والنهار، لأن الأشياء تتبين بضدها. لو كان الليل سرمدا والنهار سرمدا ما كان أحد يستريح، يستريح بليل ولا يبتغي الفضل بالنهار، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لأجل الراحة، مع أن هناك فوائد أخرى غير مسألة تسكن فيها وتبتغي فضله ذكرها الله في سورة الفرقان، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليثوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليثوب مسيء الليل. فالحاصل أن في تعاقب الليل والنهار فوائد عظيمة تستوجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. واعلم أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الشكر بالقلب فهو أن يعترف الإنسان بقلبه لأن هذه النعم من الله تعالى وحده، يعترف اعترافا كاملا، حتى لو أن هذه النعم جاءت عن سبب فلا أعتقد أن السبب من الله، هو الذي أوجده فحصلت به هذه النعمة. وأما الشكر باللسان فإنه الثناء على الله تعالى بما يستحق سواء على هذه النعمة أو غيرها، فالثناء على الله بما يستحق على هذه النعمة أو على غيرها، كل ذلك داخل في الشكر. وعلى هذا فقول الإنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر يعتبر شكرا، وقوله حينما يأكل طعاما أو يشرب شرابا الحمد لله يعني على هذا الطعام والشراب يعتبر أيضا من الشكر. أما الثالث